انا اقول وجاء دور الاسئله البعيده عن الموضوع بعض الشيء. رجل دهس له شخص والخطا وقع من المجهول ليس على الجاهل، وقد براته المحكمه من الخطا لانه استئنف الحكم وحكم عليه ثانيه بدفع 100 دينار كغرامه، هل عليه كفاره في ذلك علما انه في الكويت او من الكويت؟ يعني إذا علم أنه سليم وأنه لم يتعدى على مدعوس وبرأته المحكمة من ذلك ويعلم أن المحكمة قد أصابت وأنه ما تعدى على هذا ما عليه كفارة. أما الدفع إلى محاسن الجهة والكلام فيها إلى محاسن، أما ما يتعلق بالكفارة فهو أعلم بنفسه وأعلم بواقعه. إذا كان ما له تعرض ولا يتسبب بموته مثل سيارة باطلة صدم فيها عنف أو نحو ذلك نزل منها رب الارض ويتمشي هو فلا يضرهم اذا ما حسب اتفقوا مع بعض.